السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، وما زلنا نتواصل مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجنا وتلك الأيام. كنا قد توقفنا في حلقتنا السابقة عند صفات المجدد، لكن الحقيقة احنا نسأل الدكتور راغب سؤال مهم جدا. هل المجدد بيكون واحد فقط؟ يعني هل يستطيع فرد أن يحيي أمة وحده دون أن يكون هناك من يعينونه على هذا الأمر، دون أن يكون هناك جيل بيربيه هذا المجدد؟ رأي حضرتك يا دكتور راغب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنت طرحت قضية من أهم القضايا اللي بتساعد على فهم التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي بصفة خاصة. إحنا عندنا مشكلة إننا يا إما أقصى اليمين يا إما أقصى الشمال، اللي هو قضايا التعميم. يا إما آخد قضايا شخصنة التاريخ، بمعنى إن أنا أبني التاريخ كله على أشخاص بعينهم، وإما إن أنا أنكر إن الشخصية الواحدة ممكن تعمل تغيير أو إصلاح في العالم، وأقول مش ممكن شخصية واحدة تعمل ده كله. أي والصواب وسط بين هذا وذاك. التواصل دائما في كل الأمور، يعني وده منهجنا، من آه نعم، منهجنا في كل وسمتنا الأمور. يعني. صحيح. فأنا أقول إن فعلا لازم يكون في مجدد، والمجدد ده ممكن يكون شخص أو أشخاص، بس في حد بعينه مجدد، وده مع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 قل أن تجد فيها راحلة. يعني ناس كتيرة ما شاء الله، أعداد كبيرة، لكن في راحلة، في واحد ممكن تحمله مسؤولية، مميز، في واحد مميز ممكن يشيل القضية ديت من هنا لهنا، وانت مطمئن انه يقدر يكمل المشوار. ويقول برضو صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام، على رأس كل 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. نعم، ومن هذه التي قال صلى الله عليه وسلم تحتمل الفرد تحتمل وتحتمل الجماعة، الجماعة؟ نعم، يعني ممكن من هذه تحتمل فرد واحد، قطز رحمه الله، صلاح الدين، نور الدين، محمد الفاتح، البخاري، مسلم، في ناس واضح انها مجددين، او تحتمل جماعة من الناس، يعني في زمن واحد. وهذا ينطبق في زماننا، يعني ما يصلحش ان انا اقول في زماننا وقت اقول ان في مجدد واحد بعينه، يا ترى هو مين، وابتدي اعمل احصائية في العالم الاسلامي واستبيان، ونتخانق مع بعض يا ترى مجدد فلان ولا فلان ولا فلان. ممكن يكون اكتر من واحد أي مجدد في مجال الشرعي، حتى مجال الشرع ممكن يكون اكتر من واحد مجدد، في مجال الفقه ومجدد في مجال الحديث تفسير، ومجدد في مجال التفسير نعم، وهكذا، مجدد في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، حتى في مجال الرياضة ممكن يكون في مجدد نعم، في كل فرع. أي واحد خد على عاتقه القضية وبدأ يصلح احوال الأمة في هذا المجال، نعم، يبقى لازم يكون في مجدد. لكن من الحماقة ان اقول ان هذا المجدد هيظل بمفرده يعمل لوحده يستطيع ان يعمل كل شيء عشان بمفرده. نهرب حتى من القضية بتاعت اللي هي الشخصنة اللي بتعملها، شخصنة مثلا الناس اللي يقول لك رامبو، الرموز اللي احنا بنتكلم عنها، بالظبط، اللي الرموز اللي ممكن هي يعمل كل حاجة لوحده المتألفة، كل حاجة مستحيل، لوحده، يقتل هذا الجيش مستحيل. لوحده ويعمل لوحده. طيب، كون المجدد ظهر بصفات اللي حضرتك كلمتنا عنها المرة اللي فاتت، من إخلاص، من علم، من نعم، حضرتك كنت قلت لنا من ضمن الصفات اللي موجودة في المجدد انه يكون ايجابي. صحيح، هذه الايجابية بتجعله بيبتدي يتحرك في واقع الناس عشان يكون قاعدة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، بدأ بستة ثم ازداد العدد تدريجيا نعم، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم مع 114 ألف صحابي. عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة كيف يستطيع أن يربي المجدد المجموعة أو الجيل اللي جاي معاه؟ صحيح، زي من النبي، عايزين نقول الرعيل الأول من الصحابة، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا لو عايزين نفهم بالظبط ايه اللي دور ايه الدور اللي المفروض المجدد يعمله، لازم نرجع للاصول. الاصول هي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فاشوف يا ترى هو عمل ازاي بناء الامه. احنا دلوقتي بنتكلم في بناء الامه الاسلاميه، ازاي ممكن ابني امه اسلاميه. قلنا ان في نقطه بدايه، نقطه البدايه ديت فيها شخص مجدد هيبتدي بحميه واخلاص وتجرد لله عز وجل، يعيد الامه الى مكانها الصحيح، نعم، ويبدا في الاصلاح. طب يعمل ايه هذا المجدد؟ أول حاجة بيعملها بيبتدي يكون القاعدة الصلبة، المجموعة الأولى بالظبط، اللي هتشيل فوق اكتافها هم دي إيصال الشرارة اللي هذا هتنطلق الدين منها الأمور، للعالمين، نعم، اللي هي هتتحمل مسؤوليات جسام وعظام من أجل بناء الأمة الإسلامية. المجموعة دي لازم تبقى صلبة للغاية، منتقاة بمنتهى العناية. المجموعة دي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها إزاي؟ بدأ ينقي أفراد بعينهم. فأول ما بدأ الكلام، بدأ الكلام مع السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كون كده إيه مجموعة بسيطة جدا في أول يوم من أيام الدعوة. ما بيقتصرش الامر على اختيار رجال فقط، بل لا قد ده يكون للمراه متنوع. دور. ده نعم انت لما تبص لهذا التنوع، تنوع غريب جدا، ولازم برضو ما فيش حاجة عشوائية في السيرة على فكرة. نعم السيرة كلها تسير بقدر، نعم يعني فيها الرجل وفيها المرأة، فيها الكبير فيها الصغير، وفيها الطفل الصغير، نعم فيها الحر فيها العبد. وفيها العبد. ده ايه ده؟ ده فيها اللي من قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبائل أخرى. في هذه الخمسة كل التنوعات اللي ممكن تحصل في نعم أمة حصلت في الخمسة دولت، اللي هو بداية تكوين الأمة نعم الإسلامية. وبعدين بعد كده بدأ ينتقي من الآخرين. سيدنا أبو بكر الصديق تشبع بالفكرة، بدأ يتحرك، جاب أبو عبيدة بن الجراح. بدأ يتحرك. يبقى حضرتك برضو معلش انا عشان ابقى مسترسل معاك مع الساده المشاهدين، ايجابيه، الإيجابية بدأت المجدد تتزرع نقل جواه. الايجابيه للجيل. بالظبط، نعم الإيجابية. مش ممكن أبدا مجدد يكون ما عندوش إيجابية ويعرف يجدد اه أو يعرف يغير واقع الأمة. فبدأ الصديق يتحرك رضي الله عنه وأرضاه. بدأ يجيب طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عثمان بن سعد بن أبي عفان، وقاص، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، ستة من الأرقم اللي العشرة قبل الأرقم. يعني بدأ المبشرين يعني إيه بالجنة. نعم ما شاء الله يجيب أعداد ضخمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكون معاهم الصحبة أو الجيل الأول اللي هو هتتشال عليه الأمة الإسلامية نعم بكاملها. نعم أنا عايز ألفت النظر لحاجة مهمة جدا جدا، لعلها من أهم لوازم الجيل الأول أو المجموعة الأولى اللي هتشيل هم الأمة الإسلامية. حاجتين رئيسيتين. أولا، هؤلاء جميعا كانوا من أعاظم الناس أخلاقا. احنا قلنا أن الأخلاق الرئيسية، الأخلاق الحميدة، بالضبط ده لا يمكن أبدا أمة تقام بغيرها. والأمة الإسلامية أضافت للعالم كله أخلاق حميدة في كل المجالات. نعم والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأعظم الأنبياء، وهو القائد في كل هذه الأنواع من الأخلاق. الأخلاق الحميدة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إيه؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في خيارهم في الإسلام الإسلام إذا إذا فقوا. فقهوا. نعم فلازم أنا أنقي واحد. لما تيجي تراجع بقى هذه المجموعة، ما فهمش واحد ظالم، ما فهمش واحد شارب خمر، ما فهمش واحد عربيد بشكل من الأشكال. يعني جميعا كانوا من أصحاب الأخلاق الحميدة. نعم يبقى أنا عشان أكون الجيل الأول، الناس اللي هتصلح حال الأمة، لازم أنا كمجدد أدور على أصحاب الأخلاق الحميدة وأضمهم مع بعض في بوتقة واحدة. ده اللي حضرتك قلته لنا الحلقة اللي فاتت في اكتشاف المواهب بقى. اكتشاف المواهب. نعم لازم كل الجيل اللي بالأولاني ده يبقى متميز تماما في جانب الأخلاق. مش نعم هينفع واحد يكون منحرف أخلاقيا، بيتعامل بالرشوة، بالفساد، بالإباحية، بكذا، ويصبح من مجدد الأمة أو نعم من أصحاب الجيل الأول. يبقى ديت العامل الأول مهم أوي. نعم العامل الثاني أو النقطة الثانية المهمة جدا جدا في الجيل الأول، أنهم كانوا جميعا من الشباب. تخيل الزبير بن العوام كان عنده كم سنة؟ 15 سنة. متخيل أن في واحد الرسول صلى الله عليه وسلم راح له وكلمه في أمر الإسلام، 15 سنة. 15 سنة، الزبير بن العوام. اه يعني اسم كبير جدا. تحس انك بتتكلم على عملاق، على راجل عنده 40 50 60 سنة. وانا تخيلي يا دكتور راغب دايما لما بنيجي نتكلم، حتى انا كنت بكلم اخواننا بقول لهم على الارقم، الارقم لما فتح داره انا 16 سمعت سنة، يعني سن 16 سنة 16 سنة، ده احنا عندنا لسه يعني فيديو جيم. هو بلاي 16 ستيشن سنة يا وبتاع. دوبك بلاي ستيشن، هو ده أقصى حاجة عنده. يعني إنما 16 سنة ده واحد في أولى ثانوي في زماننا، أو في الإعدادية، أو تانية ثانوي على حد يعني أكبر. وحامل قضية دعوة وقضية قضية دين. كاملة وقضية في منتهى الخطورة. والأرقم ابن أبي الأرقم بيأوي الصحابة في بيتي، يعني لو اتكشف أمره انتهت قضيته خلاص. والأرقم ابن أبي الأرقم كان من بني مخزوم، يعني من عائلة أبي جهل. يعني ده سيد قبيلته أبو جهل شخصيا. يعني تخيل أنت لو اتكشف أمره، ومع ذلك هذا الجيل اللي من الشباب، الزبير بن العوام 15 زي ما قلنا، الأرقم 16 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة، سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم 17 سنة، وهو طبعا خاله عشان من عيلة أمه، لكن هو نعم مش خاله نعم مش مباشرة خال يعني. مباشرة. نعم فهو أنت بتتكلم في أعمار صغيرة جدا، وهي دي البوتقة الأولى. ده بيلفت أنظارنا إلى قيمة الشباب في بناء الأمة الإسلامية. وده اللي بيلفت برضو النظر إلى مسألة كيف يطعن الغرب ويشوه التاريخ عند الشباب، لأنه عارف إن هو اللي هتقوم عليه. هي ديت النواة اللي هتكون بعد كده الأمة الإسلامية. نعم يعني أنا لو جاء عندي الشباب أصيبوا بالإحباط أو أصيبوا بالانحلال أو بالفساد وعدم أو بعد الانتماء. عن الدين، خلاص انضربت الأمة في عمقها. نعم لأن التغيير دائما يأتي من الشباب. الشباب. نعم الشيوخ في غاية الأهمية، وحكمة الشيوخ مطلوبة جدا جدا للتغيير، لكن لا يمكن أبدا لحكمة الشيوخ أن تصلح أو أن تغير بدون طاقة حماسية بالضبط. موجودة في الشباب. نعم الشباب ما عندهمش حاجة اسمها مستحيل. الشباب مهما كانت الظروف صعبة عنده القدرة ان هو يغير وياخد القضية الكبرى ويتحملها ويتحرك بيها لحد ما يحصل التغيير بفضل نعم الله عز وجل. نعم الشباب ما عندوش الموروثات القديمة، ما عندوش تاريخ طويل مع عبادة الأصنام، ما عندوش تاريخ طويل مع القبلية أي والعصبية والعنصرية والحاجات المترسخة في المجتمع في الأيام السابقة أو في السنوات السابقة أو في صفحة القرون بيضة بقدر السابقة. أنقش فيها بالظبط، وأتحرك أقدر أسجل فيها. وأشكلها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، نعم فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم فلما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ممن اختارهم يطلع عامة من اختاره من الشباب، أكبر واحد فيهم كان الصديق رضي الله عنه، كان عنده 38 سنة، يعني ده أكبر واحد خلص المجموعة كلها، وكل الناس بعد كده تحتيه في السن تحتيه بكتير، كلهم في مرحلة إعدادي وثانوي وأوائل الجامعة، وهم دول اللي غيروا الإنسانية كلها بعد كده. سبحان الله. طيب يمكن احنا محتاجين برضه دكتور راغب نقول المواهب دي هل بتتكامل ولا بتتضاد؟ يعني انا يهمني برضه عشان نبقى عارفين انه هذه المواهب لما بتتشكل مع بعضها كتيم زي ما نقول تيم ورك، نعم يعني روح الجماعه بتتحرك بروح الجماعه وكل يخدم الدعوه والاسلام والقضيه من نقطه معينه دون الصدام مع الاخر يعني. صحيح، هي دي بقى مهمة المجدد أو الإداري الناجح لهذا الفريق. يعني أنا عندي فريق مكون من 10 أو من 20 أو من 60 زي بدايات الدعوة، يا ترى كلهم بيعملوا نفس العمل ولا في واحد بيتكلم بلسان المسلمين لأنه يجيد الخطابة يجيد الكلام؟ مش لازم كل واحد التزم يبقى شيخ ويبقى متحدث ويبقى داعية ومتكلمة، في ناس ربنا اداها هذه المهارة، في ناس ربنا اداها مهارة القوة، فهذا الذي يحمل السيف وهذا الذي يحمل هم القتال وهم الأمور العسكرية وما إلى ذلك، في ناس عندها الإدارة والقيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار ناس معينة يخليها تقود السرايا، تقود الجيوش، زي تقود أسامة بن الحملات، زيد. تقود حتى القيادة في الوفود. يعني أنا عندي قائد وفد يستطيع أن يحاور ويناور ويفاوض ويستطيع أن يصل إلى درجات أعلى من غيره، نعم لا يطعن ذلك في تقوى آخر أو في قوة إيمان آخر، نعم لكن هذا متميز في جانب معين. أي عشان كده دي مهمة المجدد أو مهمة القائد، إنه يعرف كل واحد متميز في إيه ويعطيه الدور اللي بيناسبه، وبكده أقدر أكون فريق متكامل وليس متضاد. نكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني في صفات الجيل اللي جاي والأساس بعد هذا الفاصل فابقوا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إلى حضراتكم مع الدكتور راغب السرجاني. دكتور راغب كنا بنتكلم كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول والرعي الأول، كيف اختارهم على أي أساس، تكلمنا في إن هم يعني كل يحمل صفة مش متضادين مع بعض، إنما كل واحد عنده صفة مميزة في صح، المجال اللي هو فيه عشان يبقى فيه تنوع لخدمة قضية وفي الدعوة. تكامل. طيب هل من اللازم انه يعني الصفات اللي موجودة عند المجدد كونه ايجابي جدا، كونه يعني حيوي جدا، بيقدر ينقلها ببساطة الى هذا الجيل، ولا ممكن يكون المجدد والجيل اللي معاه اللي هو القاعدة او الاساس في اختلاف في اختلاف. الصفات في الصفات بتاعتهم؟ هو في صفات أساسية وفي صفات غير أساسية. نعم الصفات الأساسية زي ما قلنا مثلا قضية الإخلاص، ما ينفعش إن الجيل اللي مع المجدد يبقى غير مخلص، ساعتها المجدد مش هيعمل حاجة. يعني لازم المجدد والناس اللي معاه يكونوا على درجة عالية جدا من الإخلاص. كل ما تميز به المجدد لابد أن يحاول أن يزرعه في الجيل المربى على يديه، نعم في الجيل اللي اتكون في البداية. احنا قلنا قبل كده من صفات المجدد الرئيسية الإخلاص، الأخلاق الحميدة، العلم العلم، المهارات الإيجابية مرت نعم الإيجابية، التفاؤل، نعم القدرة على إيصال المعلومة، تفعيل تفعيل المواهب، الطاقات نعم يعني الكلام ده كله لازم يكون عنده. فبينقل كل هذه الأشياء إلى من معه من جيل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه ربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو صلى الله عليه وسلم يعني أعظم المخلصين، صلى الله لكن عليه لم يكتفي وسلم بذلك، إنما زرع الإخلاص في قلوب الصحابة. تيجي تلاقي مثلا واحد زي الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق ثروته بكاملها لعتق العبيد والإماء، ويعتق ناس فقراء، لدرجة إن أبوه كان كافر ساعتها، ما أبو كانش لسه قحافة أسلم، نعم هو أسلم أبو قحافة في العام الثامن من الهجرة، فتأخر إسلامه جدا. ففي ملاحظة إنفاق الصديق رضي الله عنه وأرضاه للأموال الكثيرة لإعتاق العبيد، يجي أبوه يقول له لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك. أبو بكر الصديق من قبيلة ضعيفة اسمها قبيلة بني تيم، هي من قريش لكنها فرع ضعيف من فروع قريش. أي فأبوه بيقول له لو أنت بقى هتعتق العبيد، اعتق ناس جامدين بودي يدافعوا جارد عنك. بقى، بودي جارد، خد سماعات في بودي جارد الودان بالظبط، وبتاع لان ويشغلوا انت معاك. اصلا قبيلتك ضعيفه. ايوه اما ان انت تعتق ناس ضعفاء اصلا، انت كده عملت ايه؟ ولا حاجة. فرد عليه بكلمه تعبر عن طبيعته رضي الله عنه وارضاه، قال: انما اعتقهم لوجه الله تعالى. إخلاص بقى الاخلاص. جاي من المجدد فانزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الاتقى الذي الذي يؤتي يؤتي ماله يتزكى، وما وما لأحد لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إلا ابتغاء وجه ابتغاء ربه. وجه ربه نعم الأعلى، نعم ولسوف يرضى. دي صفة رئيسية في الجيل اللي ممكن يغير. اللي هو ما القاعدة، ينفعش إن أنا يكون عندي جيل اتربيته وما عندوش إخلاص، بلاش القاعدة دي. أنا ويبقى المربي فشل في زرع الإخلاص عند الجيل، ساعتها الجيل لا يمكن أبدا يغير. نعم الأخلاق الحميدة. ما ينفعش عندي يكون جيل المربي فيه صالح الخلق وحسن الـ الاخلاق والتعامل، والأتباع والاتباع مفسدون. على غير كده، خلاص القضيه راحت. فلا بد ان تزرع فيه الصدق والامانه. وخلي بالك برضه ابو بكر الصديق تاني وهو اعظم الاصحاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، اول صفاته ايه؟ الصديق. نعم يعني هو بص موضوع الصدق ماشي معانا ازاي؟ نعم يعني هذا ركن اساس من بناء الامه الاسلاميه، ان يكون معاك ناس صادقين، ناس امناء، ناس كرماء، ناس شجعان، ناس اتقياء. قضية يعني محورية الحقيقة. كل الاخلاق نعم الحميده تكون مزروعه في هذا الجيل الاول. ولا يقبل، لا يقبل ابدا من هذا الجيل اي خلل في الاخلاقيات. نعم ولو شفت جيل من الاجيال التي تحمل على اكتافها هم الامه الاسلاميه وعنده خلل في تعاملاته الماليه، خلل في تعاملاته مع النساء، نعم خلل في تعاملاته مع السلطه، نعم خلل في تعاملاته مع اي فتنه من فتن الدنيا، اعرف ان الجيل ده لا يمكن ابدا ربنا يمكنه سبحانه وتعالى في الارض. نعم فالمجدد دوره انه يزرع كل ما عنده من مزايا ومن فضائل في الاجيال التي او في الجيل الذي يربيه. لكن ليس بالضروره ان يكون الجيل ده كله متميز بقى في مجال المهاره القياديه او في الاداره او كده. دي مواهب ربنا سبحانه وتعالى بيديها لده يهبها او الله لده لمن او يشاء لده، وينعم من يشاء. والمجدد بيختار ده او ده، او المربي نعم بيختار ده او ده حسب المواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له. نعم طب دكتور رائب، يمكن في برضه تساؤل آخر في مسألة صقل الجيل الأول. نعم يعني هي مسألة، مش مسألة إن أنا مجدد النهارده ومعايا أتباع وبسيبهم كده، لا، ده أنا شغال معاهم في شغل، صح. بحرك فيهم الصفات والمهارات والإيجابيات والطاقات. فهذا الصقل اللي حصل الجيل الأول كيف كان من النبي صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم؟ أكيد والسلام، ليه محاور كتير، إنما في محاور أساسية قوي صحيح. كان بيركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بداية الدعوة، لعله في أول 4 5 سنوات وصل عدد الصحابة لـ60 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. 5 سنين. في أول 5 سنين وصل عدد 60 صحابي تقريبا، وده قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر ما كانش في الستين الأوائل دولت، لكن عمر بعد كده أسلم في العام 6 من البعثة النبوية. فأول مجموعة ديت لما تيجي تبص ديت تلاقي فيها تنوعات كتيرة جدا، تنوعات مش بس رجال ونساء ولا كبار وصغار، لا تنوعات في القبيلة. واحنا بنتكلم على وضع غريب جدا، ان وضع مسألة القبلية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسألة محورية رئيسية. يعني انا من قبيلة كذا وانت من قبيلة كذا، تقوم حروب بين القبائل لمجرد ان انت من عنصر مختلف. بالظبط. فكان من اهم الاشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها مع هذه المجموعة الاولى هي قضية الوحدة، ان انا ازاي اجمع الناس دي كلها في بوتقة واحدة، ازاي يجي لي بالتباين، واحد تباين تباين كبير الصفات جدا، البيئية اللي حصلت عندهم. كل واحد من منطلق وكل واحد مش بس يعني صفات مختلفة، ده ساعات بيبقى قبائل متعادية. يعني بنو هاشم يعني في نزاع مستمر مع بني مخزوم، وحتى ابو جهل اللي كان بيقول الكلمة كنا بتاعته: كفرس كنا رهان. كفرسي رهان، نعم فاذا اطعموا اطعمنا واذا سقوا ثم سقونا قالوا منا واذا النبي كسوا فأنا كسونا، فقالوا منا النبي فأنى لنا بهذا، والله لا نصدق به ولا نؤمن به. هكذا يبقى مسألة القبلية صدته عن الإيمان بالله عز وجل مع علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. طب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يلغي هذه الجزئية دي؟ الجزئية خطيرة جدا، وإحنا كتير جدا بنتفرق. يجي مثلا أنا ده أقول الواقع والله بتاعنا كده أنا يا دكتور. مصري، نعم أنا مصري، فممكن أقدم المصري على السعودي أو على السوري أو على المغربي أو الباكستاني أو الأندونيسي. ليه؟ احنا يمكن احيانا دكتور راغب القضيه دي، يعني ارجو حضرتك تركز عليها قوي، لانه حتى ايام منى التي هي من المفترض كل المسلمين مجتمعين في هذا الوقت يبيتون في منى، شرذمنا القصه بقى، معسكر العراق، معسكر السعوديه، معسكر الامارات، معسكر مصر، معسكر السودان، ومفيش اي تلاحم بين هذه المعسكرات وبعضها البعض. نعم يعني انا عايز اقول لك على حاجه، قضيه مهمه جدا في هذه الجزئيه، ان انا ما عنديش مانع ان كل واحد يحب وطنه ويحب المكان اللي اتولد فيه، ويحب جذوره، يحب عائلته، يحب الرحم اللي هو عايش معاه. نعم. يعني ده شيء فطري، ما اقدرش انا انكر ان انا احب البلد اللي انا عايش فيها، احب مصر لان اتولدت فيها وتربيت فيها وليا فيها ذكريات وليا فيها ارض اعيشها وليا فيها قرايب وليا فيها يعني رحم وليا فيها يعني حاجات كتيره جدا تربطني بهذه البلد. كذلك الباكستاني بيحب بلده والاندونيسي بيحب بلده، لكن ايه الشيء اللي بيجمعنا كلنا مع بعض؟ ايه الحاجه اللي بتوحدنا كلنا؟ ربنا بيقول في القران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا القضيه حبل الله المتين، القران والسنه، الاسلام. لو انا متحد مع اخي لله عز وجل، لا في قبليه ولا في عصبيه ولا في عنصريه ولا في غني وفقير ولا في قريب وبعيد. نعم. ولا في عربي وغير عربي. نعم. انا اللي بيجمعني مع اخواني هو الاسلام. لما تيجي تراجع تاريخ الامه الاسلاميه في لحظات القوه، هتلاقي ان القاده والمجددين والمجاهدين والعلماء استطاعوا ان يجمعوا العربي الى جوار التركي الى جوار الخوارزمي الى جوار السلجوقي البربري من كل جنس وعنصر. النبي كان حاصل عند بيتجمعوا مع صهيب بعض الرومي، بالظبط، وسلمان بلال الفارسي الحبشي وسلمان الفارسي، صحيح، من يعني كل مكان، وحتى من داخل العرب انفسهم جمع الاوس والخزرج الى جوار القرشيين، والاوس والخزرج قحطانيين، يعني من نعم. فرع بعيد تماما عن القرشيين العدنانيين، ومع ذلك جمعهم في بوتقه واحده، المهاجرون والأنصار. والانصار، نعم المهاجرون من فرع بعيد خالص عن الانصار، نعم ومع ذلك جمعوا في بوتقه واحده، بحبل جمع الله في داخل المهاجرين بني مخزوم وبني هاشم وبني وبني تيم. زهره وبني تيم وهذا وذاك من قبائل مختلفه كثيره جدا. ايه اللي جمعهم كلهم مع بعض؟ العقيده الواحده. نعم يبقى انا لو جيت دلوقتي اتكلم بدافع الوطنيه وبدافع حب البلد عن مصريتي او عن اندونيسيتي او عن ماليزياتي او عن كذا فقط، وتركت الاسلام، شرذمت الامه وقطعت، وده نعم اللي العدو عملها في الاسلام قبل اول ما دخل الارض. حدود حدود، بالظبط. نعم وهو قبل ما يخرج كان في منتهى الذكاء، واحنا كنا في منتهى الغباء للاسف الشديد، لما حط لك حدود، وحدود دي مايعه ملهاش وضوح بين، نعم وبدأ كل اتنين مسلمين جنب بعض يتخانقوا على الحدود، نعم خناقات ما بين مصر والسودان على وما بين صحراء وعلى السودان جزيرة وعلى وليبيا جزيرة وما بين بترول المغرب والجزائر وما بين العراق السعودية والكويت. والإمارات وما بين الإمارات وإيران، وكل دولتين جنب بعض عمل لهم عندهم مشاكل. مشكلة. نعم فأصبح في فرقة وفي شتات وفي نزاع، وربنا بيقول في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب وتذهب ريحكم. ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. يعني دكتور راغب، حته الحياة برضه بتثير قضيه مهمه جدا، قضيه تقديم الوطنيه، العروبه القوميه، الجنسيه الواحده من ناحيه انا مصري نعم، وسعودي، على اثره العقيده. انت هذا شايف شيء ان خطير، الخلل ده جاي من هذه هذا شيء المنطقه؟ خطير. نعم. وارجع اؤكد تاني اننا لسنا ضد الوطنيه، بل ان المواطنه، المسلم الحق عنده صدق مواطنه بيدافع عن بلده لله عز وجل، نعم وده دفاع لا يمكن ينقطع نعم ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت. فانا ما دمت اجاهد للدفاع عن وطني لله عز وجل، سيظل هذا الجهاد مستمرا ما حييت لحد اخر نفس في عمري وانا ادافع عن هذه البلاد، لان ربنا سبحانه وتعالى امرني بذلك. لكن ما خليش هذا الحاجز الحدودي الجغرافي فاصل بيني وبين اخي الذي يعيش في بلد كذا او كذا، بل لا اجعله فاصلا بين اخي الذي يعيش في بلاد غير مسلمة أصلا. نعم. يعني أنا يربطني بإخواني الذين يعيشون في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا، في أي مكان، في نعم. أوسط أفريقيا، من الفقراء، من الأغنياء، من العرب، من غير العرب، روابط في منتهى القوة، روابط العقيدة، وهذه روابط لا يمكن أبدا أن تنقطع وإلى يوم القيامة. ده اللي خلى سيدنا مصعب بن عمير لما كان أخوه تقريبا أعتقد في آه، غزوة بدر، قال له يعني أشدد عليه فإن له أما، كان فما قال له أنا أخوك، قال له لا هو أخي. هو أخي دونك. كان أخوه أبو عزيز نعم ابن عمير أسير، وجه سيدنا مصعب بن عمير يحض الأنصاري على أن يشدد عليه الوثاق، عشان حتى الرجل فدية. استغرب قال له: هذه وساطك بي؟ يعني بتوصي الأنصاري؟ ده أنا أخوك، أخوك من أمك وأبيك. فقال له: هو أخي قدم دونك. العقيدة على ليه العقيدة؟ نعم. في ناس ممكن تنظر للموقف ده تقول لك يعني برضه باع أخوه وساب أخوه. هي عنده القضية مترتبة أولويات، نعم ولو أخوه ده مسلم يقدمه، نعم لكن هي القضية قضية الإسلام. طب هل ترى عامل آخر كده قبل أن ننهي لقائنا الطيب مع حضرتك، ده من العوامل التي صقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول؟ والله أنا شايف إن من أهم الأشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زرعها في الجيل ده في هذه الفترة الحالكة قضية التفاؤل والأمل. نعم. إن هو كان حاجة جميلة جدا إن تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة يمر على الناس في الأسواق ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. تخيل في هذا الوقت والدعوة مضطهدة والمسلمون قلة وفي قهر وبطش واستبداد وفي عزة وقوة للقرشيين الكفار على المسلمين زي وقتنا ده، ومع ذلك وفي هذا الوقت يبشرهم بأن يملكوا العرب والعجم شريطة أن يقولوا لا إله إلا الله من قلوبهم. نعم. وأن يكون أعمالهم موافقة لهذه الكلمة العظيمة. لا يمكن هيبقى في جيل يقدر يغير أو يصلح الأحوال وهو عنده إحباط. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على زرع الأمل في النصر حتى في فترة مكة المكرمة. دكتور رهب جزاك الله خيرا على هذا العرض الطيب في مسألة وضع الأساس، لأنه ده مهم جدا. وتكلمنا في مسألة شخصنة المجدد، هل المجدد لوحده ولا لازم معاه جماعة؟ وفي النهاية خلصنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب الرعيل الأول وكيف صقلهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجنا وتلك الأيام. إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.